قبل السؤال هل يشرع السفر للصلاة على الميت؟ صحيح لا بأس بهذا، لأن هذا ليس من شد الراحل المنهي عنه. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أو مسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود من النهي عن شدها أي لبقعة معينة تقصد لذاتها، أما لشد الراحل لطالب علم أو لزيارة مريض أو للصلاة على ميت أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها. ولا فأي فرق بين كوني أزوره في المستشفى أو أذهب لأصلي عليه في المسجد؟ لا فرق بين هذا وذاك. فإن قال قائل هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا صحيح لأنه انعقد سببه ولكن لم يمكن فعله، لأنه ما إن يسافر المرء يذهب يصلي على عالم فلان والآخر والثالث والعاشر إلا وقد صلى عليه ودفن وانتهى أمره. قياس لو شفتي والده هو في من أهل بريدة وهو جالس في الرياض، أو والد ساكن في الرياض وهو عايش في بريدة، شفتي والده في الرياض ألا يشرع السفر للصلاة عليه؟ العالم منزلة الوالد، وأي فرق بين هذا وذاك؟